السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول العلامة الألباني رحمه الله في كتابه تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: التكبير، ثم يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر، وهو ركن، لقوله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. نعم. بعد كتاج الشيخ النية أسباب النية تتقدم التكبير، دون تنقلية تكبيرات الإحرام لمباشرة أكانزا كويلزية أساس تكبيرات الإحرام. تكبيرات الإحرام أنباني كحرمية صالة. أسمى رحمه الله: ثم يستفتح الصلاة، كيش أنا فنقوة صلاة، يعني أنا حرمية صلاة بقوله الله أكبر، وكسيما الله أكبر. هي اندي ومنينو ونسيما وكحرمية صالة، يجب أن تقول الله أكبر، ولا يجزئ غيره، ولا هيفاي وتمكولينجين للوت زيد الله أكبر، ولا يجوز الزيادة، ولا هيفاي كزديشة جوتة بعد الله أكبر. لأن بعضهم يقالوا، الحنفية يقولون: إذا استفتح الصلاة بأي لفظ يدل على التعظيم جازت، لكن ضعيف خلافا للجمهور. يعني أكفنغو صالة وتمكلولوت لنوانيشكم تكوز الله إن التشليز، والصحيح لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حفظ عنه ولا مرة، حتى مرة موجة يكفذيوه كواكي كون بالسمة تمكولنجين. واضح. فالراجح قول الجمهور أنه يجب سمى الله أكبر. أما كسمى الله أعظم ولا الله أجل، الله أكبر وأجل، هذا كلها لا يجوز، ولا تنعقد الصلاة ناكفان يهيب، يعني صلاةك يكفون كمان أكبر، يجب أن يعيد، لازم أرديش صلاةك. ثم ذكر حكم التكبير فقال: وهو ركن. إن تكبيرة الحرام ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة، لا بد منه. ثم استدل بالحديث كونيشا ركنية ياكي، استدل بالحديث قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور. وفنقوه وصالة يعني موانزواك وانزا صالة نين الطهور، وانزا لازم يتهريش تتوضع كيونا حدث نوغو نووغي جنابه كيونا حدث كبوة. ثم قال: تحريمها التكبير، كحرمية صالة نكسيمة تكبير، والتكبير قول الله أكبر، هذا يسمى النحت في علم البديع، إن البلاغة يقولون النحت هكذا، تقول تكبير الله أكبر، تقول تكبير لا حول ولا قوة إلا بالله، وتسمى حوقلة لا إله إلا الله، ونسمى التهليل سبحان الله، ونسمى التسبيح. هي النحت في اللغة موجود عند أهل البلاغة في علم البديع، من المحسنات البديعية، هو نشأ وزور وكزنقومز، وهنا هاجة يسمى الله أكبر جملة مبينة، تقول تكبير اختصار. كويب التكبير حيين لسبوكو انتم كلانين الله أكبر. وتحليلها نكتوكا كوني صالك وحلالي ساسان التسليم، نكو سيما السلام عليكم، هي النحت نكو سيما السلام عليكم. طيب، تكبيرة الإحرام نركن من أركان الصلاة، تكبيرة الإحرام ni ruknun min arkan as-salah hayanguki bihal la budda min haiwezekani uingie kwenye sala bila takbira haiwezekani kuingia kwenye sala bila takbira allahumma illa al-akhras lima yatakallam mtumbubu aseme nakuli yuhrim biqalbi yuhrim biqalbi wa tahrimia kwa moyo wake tu haongei haizi kusema huyo atahrimia kwa moyo amma ghayru alli yatakallam yoyote anaweza kuzungumza yajibu wujuban asemeni Allahu akbar liqawlihi alayhi salatu wassalam ni kwa neno lake mtume sallallahu alayhi wasallam alipomfundisha sala yule sahaba aliyekosea musii salati akamwambia idha qumta ila salati fakabbir amra fakabbir hadha yadullu ala wujub التكبير إذا قمت إلى الصلاة فكبر سمعتك الله أكبر رواه البخاري ومسلم طيب الحديث اللي ذكره الشيخ تحريمها التكبير وتحليلها التسليم هذا حديث علي بن أبي طالب إن حديث علي بن أبي طالب عند أحمد وأبي داود والترمذي لكن هذا الحديث فيه ضعف هذا الحديث فيه ضعف تكل ما فيه imezungumziwa sana kwenye isnad yake kuna bwana aitwa Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil wafihi dhaf lakini yashhad lahu hadith Abi Sa'id al-Khudri inda Abi Daud ambaye inasaidia hii mikuja hivi hivi miftahu salat tuhur tahrimu at-takbir wa tahlilu at-taslim kwa hivyo madamu iko na riwaya nyingine ya Abu Sa'id al-Khudri fayashhad lahu وهو الشيخ الألباني رحمه الله حسن حديث هذا حديث علي يقول صحيح ما حسن عندنا لو ما أنا كاستدلنا واضح على كل حال لكن الحديث صحيح لغيري كونيني كسب يشهد له حديث أبي سعيد يشهد له حديث أبي سعيد كيف كحرمية صالة لازمة تكبيرة نهو ويزي كتوكا كوني صالة بلا سلام خلافا له من الحنفية الحنفية يقول ما اشترط أصلا الصلاة كتاكتوك أن تنوي قطعها شك نوية كتخلص ما احتاج السلام وهذا ضعيف بلا شك لأنه يصادم الحديث إن بيجانا الحديث صراحة النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم نعم فضل قال رحمه الله ولا يرفع صوته بالتكبير في كل الصلوات إلا إذا كان إماما نعم الآن يذكر بعض أحكام التكبير عند ذلك وترجى بعض أحكام التكبير أسمى أسينوي صوتياك وتكبيرا من يكصالي يعني أسينوي صوتياك وتكبير كسم الله أكبر كتك كصالي في كل الصلوات كتك صلاة ذاك صوتي afai kuinua sauti kusema Allahu Akbar kwa sauti isipokuwa nani illa idha kana imaman isipokuwa akiwa ni imamu kwa nini imamu anainua sababu maarufu lesh lajili man waraa imamu akiinua sauti huwa atakusikilizisha na walio nyuma sasa wewe swali peke yako msikilizisha na fi haja ma fi haja wewe swali maamum takbira imam kafi فما في حاجة لما أنا لا ينبغي هنا بعض الناس هو أصالي بكي أو تسأل الله الله كصوت وهذا من الخطأ بلا شك وما ينبغي رفع الصوت بالتكبير إلا إذا كان إماما اسبقوا كما وصالي وين إمام ساسكون واتون يما يكو ساسابوكين وصوت في حاجة الآن واحد سلي وحده شي حاجة يرفع صوت فما ينبغي هذا مما يكره في الصلاة وما ينبغي أن يفعله لأنه ليس إمام فيشرع السنة يشرع للإمام أن يرفع صوته بالتكبير حتى يسمع من وراءه أما المأموم أنا يصالني مأمومي والمنفرد نمنفرد فالمشروع له أن ينطق التكبير بدون رفع صوت نويتمك تكبير فسينا كوين وصوت hapa tuna mambo mawili usiyachanganye hakuambiwa pia munfarid na maamuma aswali kama bubwi hakuambiwa hivyo ni hivi kunao kuzungumza takbir, nutqu takbir, nutqu takbir, kuitamka takbir, kuna na kuinusha sauti kwa hiyo takbir. Haya mambo mawili tofauti. Kwa hiyo wewe umekatazwa nini? Kuinua sauti kwa takbir, huku kukatazwa kuitamka. Fa yustahabu an yakul Allah akbar, yani yusmi'u nafsahu tu kidogo sauti ambayo kwamba anajisikiliza nafsi yake, hata la yudhi ghaira, siudhi watu wengine ambao hawasali. Fama yanbaghi annahu yakul lahu dawi fil masjid, Allah akbar, Allah akbar kidha, hata baadhi ya nasi yanzuruna ile shahada. فما ينبغي هذا حتى لفت أنظار الناس، لذلك يصلي بصوت منخفض، قل الله أكبر، يعني كاف صوت مقام يسمع نفسه إن دون يتوش. وهذا باتفاق العلماء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا يشرع الجهر بالتكبير خلف الإمام، ولا يشرع سنة الجهر بالتكبير كلتا تكبير كصوتي خلف الإمام يوم يا إمام لغير حاجة كيها كنا حاجة يوتي باتفاق العلماء. إن كاتفاق علماء اتفقوا على ذلك، واضح؟ لأن ما ينبغي، لأن أصلا ما في حاجة رفع الصوت، فتصلي لأنك تصلي وحدك أو تصلي مأموما تكبير إمام تكفيك، واضح؟ نا وكتاك وكبر تكبر خفية بول بول بول بول بحيث wajisikizisha nafsi yako wewe mwenyewe. Hii ndio inavyotakikana kwenye swala. Naam. Qala rahimahullah wa yajuzu tablighu almuadhdhin takbira alimam ila alnas idha wujida almuqtadi lidhalik kamaradhi alimam wa dha'fi sawtihi aw kathrati almusallin khalfahu wa la yukabbir. Asema wa yajuzu tablighu almuadhdhin takbira alimam ila alnas, yafaa kwa muadhin au aliyoko nyuma ya imamu yote kuifikisha takbira ya imamu kwa watu, yani kama haifiki ile sauti. Fayajuzu ahad hina yuballigh ala nnas, yuballighum takbira ya imam idha wujida almuqtadi, yani as-sabab, almuqtadi as-sabab, ikipatikana sababu ya wewe kuinusha sauti, ikiwa imamu yasikika mwenyewe, iko haja ala soskotent, واضح؟ ما حد أنا روديش تكبيرة بعد إمام، حتى أنا إذا كان غنيات إمام الله أكبر نمجين الله أكبر وكنيما، والإمام يسمع نصوت ياكي نسكي كنا نقصالي وات هابو هكونا حاجة، إذن لا يجوز كفاني. لكن إكي وضي معني كبوة بحيث رحمك الله بحيث إمام أكمبالي حسكيوي أو انقطع الصوت واتو نصالنا مكبرات سبيكر انقطع مكتيك غفل فيؤنى جماعني كبوة إمامك سيما التكبير الله أكبر حسكيوي حتى ساسا إيكو حاجة يكوينوشا صوتي كفكيشا، لأن وجد المقتضي ساسا ميباتك أنا سبابه. أكابي جنفانو سباب الشيخ سيما كما رضي الإمام، كما إمامك يكوين مغنجو صوتي يتوكي صوتي كمبالي، هي هي صوتي أكي يتوكي عنده مرض، أنا مرضي يكو وضعف صوته، أما سيم غونجو لكن صوته yake hawezi kusalisha kwa kelele mingi, yani hawezi kusalisha kwa sauti nyingi kubwa, hana sauti kubwa tabia yake ni hivyo imam na jamaani kubwa hasikiwi. Fayuballagh, fayuballagh as-saut au kathratu al-musallin khalfa, ama wenye kusali wakiwa wingi nyuma mpaka jamaani kubwa hasikii. Hizi zote ni sababu ambazo yajuzu mwenye kusali mwenye المبل مؤذيني أو يوته ليكون يوم إمام كيفكيشا صوت كوكي كساني كان إذا اجتمع إذا احتيج كوكي هتجيك كوكي هتجيك أن يرفع أحد المأمومين صوته لمصلحة شرعية فجائز. كوكي هتجيك مأموما يوته ليكون يوم إمام كيرديش صوتياك أو كبلغيش تكبير إمام كمصلحة شرعية فجائز، هذا واضح ولا ينكر لما ثبت عند البخاري في النبي صلى الله عليه وسلم في آخر مرضه لما خرج إلى الناس وأبو بكر يصلي بهم أكتوك كشف الستار أكحس نوع من قوة أكيندك صالي نجماعنا صليشنا أبو بكر رضي الله عنه، لكن البكو جمتومي عليه الصلاة والسلام وقف بجواره الإسمام وبفوني أبو بكر فندواك وكفول رضي الله عنه na fajalas yani taban alika akawa mtume alayhi salatu wasalam yusalli bin nas na Abu Bakar taakhar shwi fakana nabii sallallahu alayhi wasallam yusalli bin nas wa Abu Bakar kana yuballighu sawtahu fayusmi'u an-nas. Sasa mtume akasema kwa sababu ni mgonjwa na karibu atakufa, sauti yake ilikuwa khafif ma yusma na jamaa ni kubwa. Fakana Abu Bakar yukabbiru akisema Allahu akbar yuballigh Allahu akbar hatta yasma' man wara'ahu. Fahadha wadih, hadha thabit, hichi kitendo aliyofanya huyo sahaba wake mkubwa, khalifa wake mkubwa, na yeye mwenyewe hadhir yuko, wama ankara alayhi, wala hakumpinga. Limadha? Lianna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana maridan, alikuwa ni mgonjwa, sauti yake iko ndogo, haisikiki. Wa Abu Bakar radhiyallahu an ballagha sawtahu, fahadha jaiz. Idhan yushra' lilma'mum an yuballigha sawta al-imam idha ihtija, ukiwa kuna haja kama imamu hasikiwi au sauti inqata wa ghairi dhalik. Wa fi hadha la haraj, ufanya hivyo. Naam. Qala rahimahullah wa la yukabbiru al-ma'mum illa 'aqiba intihai al-imam min at-takbir. Naam, wa hadha muhim jiddan kwenye ahkam za takbirat al-ihram, hususan takbirat al-ihram, maana ndio tunazungumzia. Na wengi hapa huteleza, ma'a al-asaf huteleza, bali huenda ikabatilisha tasala yako na wewe hujui. فالحذر الحذر سكيلذا 80 ولا يكبر المأموم مأموم حفاي كلتا تكبيرة الإحرام إلا عقب انتهاء سيو أثناء سيو أثناء واتونجين وانا هراك هوا منجوجية تيمام وكماليزة أسمى عقب يعني بعد عقب يعني مباشرة بعد انتهاء الإمام بعد إمام كماليزة كلما كما ومسكي صوت إمام هيجا كتيكا hakuna ruhusa kuleta takbirat al-ihram yaliyo nyuma. Tantadhir mpaka intihai al-imam min at-takbir, mpaka imamu akimaliza takbir. Ukiafikiana naye shore yako. Hadha ma yajuz. Wazi? La yajuz. Idha al-imam al-ma'mum kweli aliyusalli wara al-imam, al-mashru'u lil-ma'mum an yutabi'a al-imam. An yutabi'a al-imam في الأقوال والأفعال الجهرية. هذا سنة. مأموم أنفوات إمام واكك وني أقوال زنوسكيك الجهرية. نمتابع من معناك. المتابع هو فعل الشيء عقبة. نكفانيا بعد أيك ماليزة مباشرة وكفانيا. سيو كوينداناي سوا سوا. هذا خطأ. حيفاي. فإنه يجب على المأموم أن يكبر تكبيرة الإحرام بعد فراغ إمامه. إمام وشماليزة نويسة سوسمي الله أكبر وحرمي صلاك سيو إمام الله أكبر نوي بحيث حاجة ماليزة إمام ما في عجلة يتكاني هرك انتظر انتظر إمام وسم الله أكبر ثم بعد ذلك أنت تكبر. نعم. لكن فإن سبق المأموم الإمام وكم تنقولي إمام روي وجي أن راك في تكبيرة الإحرام الله أكبر شبيك للعجلة جينا وانا هراك كيف فإن سابق المأموم الإمام وكم كليم بيل مأموم إمام واكي كوني تكبيرة الإحرام وكم تنقلية أو وافقه أو كنداناي سمباما الله أكبر نميم فوتك بيس الله أكبر سوا سوا بحيث إمام وكي ماليزا نميم ماليزا نميم لم تنعقد صلاته صلاياك هي تفنغمانا يعني تكون باطلة تكون باطلة بلا شك. رأيتم إخوان لا بد من الحذر في هذه المسائل والفقه. انتظر ما تستعجل وصفاني هراك كوني مسألة هاي وجوكم موافق إمام تمسما كنا تفصيل حكم يعني كوني درسة محرر في تفصيل نئما أوافق يعني ناي وإن ناي سنبابا كوني تكبيرة الإحرام وهذا الصلاة باطلة أو فاني موافق ناي كوني تكبيرة زي لزا انتقال زي كنا كوني أركان وكفاني موافق أقول أنه كنا تخفيف يعني مكروه لكن صلاة يكو صحيح لكن كوني كحرمي صلاة نلازم أمغجي حتى يفرغ الإمام أمالي زي كبسا ثم ننيه مسمى تكبير بعدك ويبا أكيم تنقلية وكحرمي قبل يا إمام au uka kwenda naye sawa sawa bihaithi imamu akimaliza wa maliza naye pamoja lam tanaqid salatu, sala yake ni batil, lianna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qal, kwa sababu mtume alayhi salatu wasallam alisema kwenye hadithi ya Abu Huraira, inma ju'ila al-imamu liyutamma bihi, inma ju'ila al-imamu liyutamma bihi, imamu amewekwa kwa ajili umfuate. Fala takhtalifu alayhi, musim khalifu, na kwenda naye sawa sawa nikumkhalifu. Kumfuata mvipi? Ni umngojee amalize. Mimi nikwambia nifuate mimi, wewe uko na mimi sawa sawa. Wewe hujanifuata, waenda na mimi sawa sawa. Yaani kunifuata ni kwa nyuma yangu. Nimalize kufanya mimi alafu na wewe ufanye. Inna maj'ala al-imamu liutamma bihi. Fala takhtalifu alayhi, musim khalifu. Imma umtangulie au uende naye sawa sawa. Zote hizi ni mukhalafa. Sema tu kumtangulia ni ashad zaidi. لأن خلاص هو شام تنقل يا إمام. وهذه من الأخطاء التي يفعل في الصلاة. وهو لازم من يقصالي أجيكم بوش الصبيرة ينتظر إمامه أم قجي إمام واكي واضح أفانيني أم ليزي سيكون نايسا ساوا نحما قصا هاي هاي بيهو توكيه وقت جاني والسلام طب ونمت إمام والسلام نايو عندنا نايسا ساوا إمام مفيكا وقنا ينفيكا كبيس. هذا خطأ utaharibu sala yako kwa hiyo haraka. Ya nini kuharibu sala yako? Intadhir hatta yafaragha al-imam, ashamaliza imam salam zake mbili na wewe toa shil ajala mama ndio hivi naye ndio naye sasa akizunguka huko zunguka naye sasa. Wahadhi min al-akhta ash-sha'i'a, ambazo zafanyika sana ma'al asaf ash-shadid wa huwa la yajuz wa ba'dha tubtil as-sala, na nyingine katika makosa inaharibu hata sala yako. Imma umtangulie imam ama umuwafiki sawa sawa kwenye taslim ni sawa sawa kwenye تكبير كوني كحرمي أنا كوني كتوك كوني صلاة. هذه مواضع مهمة جدا لازم أزيديبيت وهيفو هينا هاجة حتى كما نهراك انتظر شوية إمام ماليزي كتوى سلام ثم تسلم. نعم. قال رحمه الله: رفع اليدين وكيفيته، ويرفع يديه مع التكبير أو قبله أو بعده، كل ذلك ثابت في السنة. نعم. الآن بعد تكبيرة الإحرام طبعا utainua mikono. Sasa aelezea ahkamu raf' al-yadayn, ahkamu raf' al-yadayn wa kayfiyatuhu, yani namna yake mikono utainua vipi, mikono utainua vipi. As-sunnah asema sheikh wa yarfa'u yadayhi ma'a at-takbir, uinue mikono yake pamoja na takbira. Au qablahu, au inua mikono kwanza kisha ndo useme Allahu Akbar ndo uhirimi sala. Au ba'dahu, au kwanza ulete takbir Allahu Akbar kisha baada yake ndio uinue mikono. Kullu dhalika thabitun fi sunna, zote aina tatu ni thabit fi sunna nabawiya. Wazi, zote aina tatu thabit. As-sunna أن يرفع المصلي يديه عند تكبيرة الإحرام بيننا بكبر أو قبله أو بعده. كنيني زي ما كوجي حديثي تات ونيني مسألة زي ما كوجي حديثي ثلاثة حديث. حديث يا كونزا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أسماء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akisimama kusali, rafa'a yadayhi, alikuwa akiinua mikono yake, yani kwenye takbira al-ihram akiinua mikono yake, hatta yakuna hadwa mankibay, mpaka akayasawazanisha na mabega yake, thumma yukabbir, kisha akasema Allahu akbar. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kwa hadith ibn Umar asema vipi? Kwanza ni kuinua, utafanya hivi, uinue mkono kisha ndo utasema Allahu Akbar. Kwa hivyo an yasbika at-takbir, an yasbika ar-raf' kwanza thumma at-takbir, na kuja baada yake. Hiyo ni dalili ya nini? Au baada. Dalili ya nini? Au baada. Kwa hivyo hiyo ni hali ya kwanza, afanye al-fi'l kisha kufika mikono hapa yaqul Allahu Akbar. Wazi hadithi yake ni hadithi ibn Umar fi sahihain. حديث يفيل لحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه. حديث يفيل لحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال سيما رأيت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر نلموانا نتومي صلى الله عليه وسلم فين دي نابوليتا تكبير جعل يديه حظ منكبيه الكوكي نومي كنواكي وكلكيزا نما بيغا كي أساسا نما بيغا رواه البخاري يمين بوكي إمام البخاري إن دليلات مفنقو يعني نعم dalili kifungu gani katika tulivyosoma hali tatu hali ya kwanza chachukua au baada ha na ya kwanza ni kabla yani ainoi mikono kisha ndo akabir hadithi ibn umar sanimo rafa yadai kwanza atafanya fi'l thumma yukabbir hii chachukua kwa hivyo takbir inakuja baada rafa ndo hii au baada sasa tumbakisha vifungu viwili مع التكبير أو قبله حديث أبي حميد ني مع التكبير أو ني قبله مع التكبير كوينا معنا ميكونو تيندا سامبامبا نا منينو الله أكبر بحيث كماليز التكبير نا ميكونو يشفيك إني حالية فيلي حديث أبي حميد عند البخاري تيندا حديث يا ميشو حديث مالك بن الحويرث حديث مالك ابن الحويرث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما متومي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر أليكوا أكلت تكبير إحرام رفع يديه رفع يديه كوانزا نينو ميكونو ياكي حتى يحاذي بهما أذنيه مبكا نالكيزا كوينيني مسكيو ياكي مبكا نالكيزا كويني مسكيو ياكي رفع يديه أكينو ميكونو ياكي حتى يحاذي بهما أذنيه يعني قبل التكبير هنا قبل التكبير يكبر كان إذا كبر أكيشا كلتا تكبير ساسا قيبا تكبير متنقلية سيو إذا ظرف لما مضى قال إذا كبر قيبا التكبير يسبق ثم قال رفع ثم قال رفع كيشا بيكونا كينوا زوت هذه رواية زي ما كوجا كونيشا أحوال زكو صالي zote hizi riwaya zimekuja kuonesha ahwa fal amru fihi sa'a kwa hiyo mwenye kusali akifanya hali hii saingine akifanya hali hii saingine akifanya hali hii insha Allah al amru fihi sa'a haja toka kwenye sunna ya bwana mtume alayhi salam hadithi ya Malik rawahu Muslim hadithi ya Malik ibn al-Huwairith rawahu Muslim baadhi ya ulama wamependekeza jambo بعض أهل العلم ومبندكيزا جامبو كوانبا إكيوا إتتوكيا أطوف وفهام كتوف فهميانا بين هذه أحوال بين مأموما إمام بس إمام أفاني إلي حالي نيوزوية ولي مأموما مدام يوتي ماتاتو يفا حينا هجا كتيرتو مسكتيني واتو أنزكو هو يبانا واتو شفيكا جوندو يهو سيما تكبير أو منزو سيما تكبير واتو كفيكا جو يهندو هينو كساسا أكجاريبو ما في حاجة لذلك علماء سماء مراعاة المأمومين من السنة من السنة أن تراعي المأموم وشونجي ديو كنا السنة نزنجين هبيدي وزياشي قمدا علشان حتى يستقر الأمر وإذا كان زوتي قزفانيا علشان واحد قصاب بنجين ألقوا قبل ياكو هكو وزويش واتو يفو هم وزويش واتو كوني رأي موجة لذلك ذكر هذا المسألة الحافظ من الحجر رحمه الله بالتفصيل وشرحها ثم ذكر هذه الخلاصة موجود في فتح الباري وذكر قال الحافظ رحمه الله خصوصا إذا كان الإمام يأم الجامع الكبير فيراعي أحوال الناس إذا كان مناك جمهور العلماء وابندكزنين أن يكون التكبير مع الفعل هذا قول الجمهور ابندكز لكن حين معنا نقول زنجين أمتوا كفاين المكوسة سي مكوسة كلها من السنة لكن إكي والسنة إتسببش وتيسي kwa kutovu wa ufahamu wa watu haina haja ifanye alafu mkosana shifia mambo haya tete madamu kauli zote ni sawa tazama wale maamuma wako waelewa kwanza mpaka imamu amalize wakupa time ama ni watu kufukuzana na yeye watu kama hao utawafanyia kauli gani lima takbir kwa sababu ukisema haya mimi nachagua kauli ambayo kwamba kwanza nitaleta kaul thumma ntafail kama hadithi ibn umar niseme qa Allahu akbar kisha ndo nifanye hawa kwa sujudu Allahu akbar watu wako juu wewe ndio sasa jipanga kuinuka ثم بعد الصلاة تكشجار بين المأموم والإمام سسا نيني بانا ويو نصلي في بيك ها يونا هاتو بيكنا تكسلي فتفاجئهم وتوفاجئ نمامو غريب عندهم وهذا ليس من الفقه ما دام كلها سنة الإمام الفقيه ليفقه أحوال الناس ينظر ولا مانع بعدك وصمش صمش فك وفهم هذا لا مانع لا ينكر عند لك ويلميش حتى إذا استقر الأمر وتفانيا لكن أن تفاجئ الناس بهذا القول نواه وانا استعداد كذا ما ينبغي لا سيما إلى قول وانا يجوا بيني قول ثابت كيف هنا ما نكون بني بندوي كونغوف نبندي كينجينة وتأيزا كي يكوهريب بعدا ولته كدوغ منين مسكتين لذلك ينظر أحوال مأمومه وكيون أحوال مأموم واكي تعود هذا القول يمشي معهم إن شاء الله حتى يعلمهم حتى أو فنيشة فولبولي نعم قال رحمه الله ويرفعهما ممدودة الأصابع ويجعل كفيه حذو منكبيه وأحيانا يبالغ في رفعهما حتى يحاذي بهما أطراف أذنيه نعم هذه كيفية الرفع هي كيفية الرفع mikono utainua namna gani mikono utainua namna gani ametaja sheikh aina mbili ya kuinua mikono ametaja aina mbili ya kuinua mikono aina ya kwanza sema yarfa'uhuma mamdudatay mamdudata al-asabi hii ndio sunna as-sunna uinua mikono ikiwa vidole umevinyosha juu yani umevinyosha juu kwa hivyo hadha hiya sunna an yamudda al-asabi' maddan fala yufarriquhuma indo tafriq kuzieka vidole mbali mbali wengine waje takbir al-ihram hivi hadha min al-khata wala yadhumuhuma wala hayafanyi hivi haviambatishi vidole vyote hivi zote mbili itakani wasunna an takun adiyan wasat adiyan usiambatanishe vidole vyote na usipambanue hivi vyote fasunna an takun adiyan taqul hakadha tarfa hakadha usizikusanye vidole vyote ukafanya kitu kimoja na usizipambanue zote hadha huwa sunna fi hadhihi almas'ala fi arfa wa kadhalika an yaj'ala batina kaffayhi tumbo ya mkono wake hivi hapa kwenye kitanga cha mkono tumbo lake ni huku ndani anaushikia kitu hii ndio matumbo yake na dhahari yake ni huku juu kwenye mgongo sasa batin al-kaf ndani ya mkono uelekeze ila jihati al-qibla huku ndani ya mkono unakoshikia kitu na unakulia huku ndo kuelekea qibla hii ndio batin al-kaf ndani ya kitanga cha mkono sio kufanya silubu nyingine kama wengine kupiga takbira ihram ufanye hivi fanyeni yani vidole visimamisha vilekeza chini ardhi kidha khata na baadhi mkabirun kidha taona baadhi nas ile haraka hadha laysa mina as-sunna kufanya hivyo was-sunna an tukabbir hakadha usba' uzinyoshe juu alafu usizikunje kaziambatanisha vidole wala usizifarakanishe sana yakun adiyan al-hala al-adi kidha hadha huwa as-sunna fi ar-raf' al-yadayn ثم ذكر النوع الثاني نمنا مبكى مكونه في كوابك الحالة الثانية قال ويجعل كفيه حظ منكبيه نا أتلكيزا في تنغفاك فمكونه حظ منكبيه وكليوة ومبيجاك أتلكيزا بقريبنا مبيجا واضح كما البكوج حديث بحميد وغيرهم رضي الله عنه قم بحظ منكبيه حظ منكبيه kwa hivyo utasema hivi Allah akbar yakabilia kwenye mabega kidha alhala thania uinue sana mpaka ifike atraf aludhain kama hadith al-Mughira wa ghayrihi mikuja ila atraf aludhain zote hali mbili asema hiyo ni hali ya kwanza katika kuinua ya pili asema wa ahyanan yubalighu yani atainusha sana mikono fi raf'ima katika kuinua hatta yuhadhi atraf nta mashkio za chini طرف الأذن pale mwanamke anapoweka kipuli hii ndewe hii hapa ndo طرف الأذن au wengine wasema ni hivi bavuni hapa ala kulli hal amr wasi sasa hali ziko mbili hizo za kuinua mikono imma tarfa hadha mankibi almankibi ni bega utainua tu kiasi kidogo eh hadhu al-mankib hapa wazi au wataka hali ya pili kama hadith Mughira na ghairi utainua au hadith Wail utainua mpaka kwenye atrafu al-udhun juu kidogo juu ya bega kidogo ndo atrafu kwa sababu mikono ikiwa juu ya bega tu vidole vitafika kwenye taraf al-udhun sio kugusisha vidole wengine utia kidole cha gumba chini ya mashikio hivi hapa khata hapa mna khata fi takbir ولم ينقل هي حتى هي جنقولها اصلا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعل اصحابه لكن كثير من الناس يقولون ايه يفعلون كذا تكبيره الاحرام انا ايه ما يلوه mpaka gusendeo za mashikio هذه كلها من اخطاء الذي يفعل في الصلاه yote haya ni katika akhta ambayo kwamba inafanya katika swala lidhalik as-sunnah hakadha fi ar-raf' as-sunnah hakadha fi ar-raf' imma tarfa raf'an kathiran mpaka ifike atraf al-udhun أو ترفع رفعا منخفضا mpaka kwenye al-mankib na kitumbo ya mkono ilekee kibla vidole vilekee juu wala visibanwe wala zifikunjuliwe ikunwa raf'an adiyan kidha wazi raf'an adiyan tu Allahu akbar thumma tukabbir zote hizi ni katika as-sunnah imma hali hii utainua ya kwanza au inua katika hali ya pili au inua katika hali ya pili وكلها من السنة نعم لو تكوما هابا إن شاء الله تعالى كيشو تتانزنغمزا يوبابو ينجينا إن شاء الله مسألة إبيكو بابي مناكي إنما زنغمزو مينجي يجيجي تجي وقت تينا مينجي على كل حال نكتفي بهذا القدر لو تكوميا هابا كوني كيفونغو هيكي كنا طلب بعاذي ومن الاتير kupitia ujumbe kwamba kuna baadhi ya tulab hususan wanaofuatilia darasa nje hawako hapa wako nchi zingine au sehemu zingine wale wanaofuatilia kwa simu kuna malalamishi nimepata kuhusu masala kwamba kuna sehemu zingine au za darasa kuna kalima zingine ambazo kwamba hazifasiriwi Kiswahili kwa watu wengi wengine hao wanapendekeza darasa iwe kilma tarjama kilma tarjama harfiyan wala ahyana ikhwan nataka tu niwafahamishe mtawafahamisha na wenzenu mimi najaribu sana hivyo na hivyo ndio ninavyoitakidi mimi lakini haiwezekani ati darasa nzima utatafsiri darasa kilma hiyo haiwezekani yasu'ib jiddan wala hatutasonga chochote hapa واضح لكن تو وتشكو خلاصه درس معنى يا درس عام سيكو شوبوكي اما كجوا تفصيل كلمه كل هذا يحتاج مشقه احيانا ناس wengine neno kiarabu utatafuta neno la kiswahili mpaka uchoke ناس wengine pia naambia hichi kiswahili pia nikitafsiri tena watu wengine hichi kiswahili pia hawajakielewa tena kudishika mtampa kazi mwenye kusomesha atarjim kile kiswahili pia kitarjim tena kiswahili chengine atarjim na kiarabu fayakun mashaqqa kwa hivyo mimi najitahidi kukurubisha tu ufahamu na nsaidi utakuta mimi nikisomesha mara nyingi baada ya kusoma huyo mimi ninafanya bidii mwanzo kusafiri haya maneno kisha ndo sana nazungumza ahkama na hivyo ndo ninavyofanya na ndo naona ni uslubu kidogo rahisi kwenu na kwangu lakini tukisivyo qala amesema faala amefanya tafsiri tu sasa tutakuwa tusoma nini maana kama ni hivyo tarjama kila mtu atakutokuwa dictionary ya lugha kakaa nayo kama mwenye utarjama yebshi faqad qad yas'ud na bado pia ni kazi kwangu lakini saa nyingine lugha unajua lugha ya kiarabu ni lugha tajiri lugha pana si kama lugha zingine zina uchoyo kidogo kimaneno mimi naweza kuzungumza neno la kiarabu nikatafuta neno la kiswahili hapa sijui unaona saa nyingine napata shida hapa kuwafikishia naomba mumeelewa na hiyo kiswahili pia niambie bado nirudishe tafuta kiswahili nyingine na uzungumza vingine faikuni shikali lakini at-talib kama hawa sema wale kwa wanafunzi mwalimu akizungumza tamko mana mara nyingi mimi nalifasiri. Unajua sababu nini? Mimi tu sifanye tarjama harfia, kalima. Lakini nitazungumza jumla nzima kwa Kiarabu, alafu nitairudisha Kiswahili yote. Sasa ina maana haya maneno ya Kiswahili hayajijua kuyabandika wapi kwenye yale maneno ya Kiarabu. Ishikali kwa hata kwenye khutba imetokea hivyo. Napata sana atakwambia mtu wazungumza khutba Kiarabu kingi na si kingi. Nitasoma maneno ya Kiarabu mistari miwili, alafu yale yale mimi ndio wanayarudia Kiswahili ndani ya khutba. Sasa mimi nashangaa almuhim wewe dhibiti tu maana amu ya ile jambo kwenye ufahamu na kushika kila mwanafunzi haiwezekani nyote muelewe kwenye mustawa mmoja, hii haiwezekani. Mtume alayhi salatu wasallam anasema nini? Innama ana qasim wallahu almu'ti. Allah li yu'ti hadha nisba hi, Allah yu'ti hadha nisba. Haiwezekani utoke na darasa yote. Hadha sa'b. Asa mtapeana kazi. Mimi naomba tu mnielewe. Na thani hususan kama watu wasema ni tulab. Wewe rudi utafute kwenye dictionary ya lugha, si lazima mwalimu akulishe kila kitu pia. Ibhath taharak, hii kilima sijaielewa, unaangalia kwenye kamusu lugha, unaangalia. Wazi? Hii itakuwa sahali kwenu na usahali kwangu. Lakini nafal tarjama harfiyan kila shay, kad yadhi' alwaqt kathir, na huenda pia siwezi. Wazi? Na mimi mara nyingi najaribu kitu muhimu ni matn ya muallif tumeifahamu. Tukisha kufasiri haya maneno ya muallif, sasa ndio mimi naweza kuongeza mengine faida. Lakini al-asl huwa nafanya nini? Nafasiri, na hii ndio muhimu. Wewe elewa haya. Hayo mengine ya Kiarabu ya nje kama uko yafahamu si shida. Muhimu ufahamu kitabu. Hadha huwa al-aham, wazi?